دوره انه ينسيك. ابليس دوره راح تحصله في الخلف عندك وراك من الاذن اليسار ومن الاذن اليمين، راح يعطيك الكلام هذا الموجود، لان ابليس يعيش على كونك ظلمات، ما يبغى النور يطلع، ما يبغى النور يطلع، لان لو طلع النور تاذهه، فراح يقعد يحبطك مره مرتين يوم يومين، راح ينسيك، واما ينسينك الشيطان راح ينسيك. لا تتوقف وتحبط، كمل كمل كمل، بعد فترة راح تأخذها، بدال ما تكون عبارة عن شغلة بدائية تنفذها راح تكون استمتاع لا يمكنك تتخلى عنها، استمتاع لا يمكنك تتخلى عنها. أرجع وما أقول في الرقية والرقاة، إذا الأساس أنك ترقي نفسك، إذا تبغى تستعين لابد يكون الراقي اللي قدامك أموره الحياتية المادية المعيشية مستمتع مستانس مكيف، عكس انه يعطيك العفو، يعطيك الفائضة اللي عنده، اما اموره ملخبطة وحالته حوسة وحياته كلها مضروبة يمين في يسار، شي يقدم لك ذا؟ هذا راح يمتص منك، بالعكس هذا راح اللي عنده راح ينقل لك. والشيء الثاني، وهذا عندنا او ما يحتاج في جهة ثانية، في عندنا في موضوع الطواف والسعي او الوضوء والصلاة، الوضوء لاحظ معي ترى قائمة على فتح المسارات، لما تتوضأ تستعد للصلاة قائمة كوضوء الى فتح المسارات. في حديث من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وقال ألا ينظر أحدكم لو كان أمام بابه نهر يجري ويتوضأ، بمفهوم من الحديث خمس مرات في اليوم. الوضوء يزيل عنك الذنوب، أحد طرق إزالة الذنوب هو الوضوء، لكن بالنية الصحيحة. تتوضأ راح تفتح المسارات، لأن سبحان العظيم الوضوء راح يكون عندك في الكف، في الوجه تمسح الرأس، واليد تمسح القدمين، وانت في السجود تسجد على سبعة، وانت في السجود تسجد على الجبهة واليدين والركبتين وقدمين. الوضوء عبارة عن عملية تفريغ، تفرغ تفرغ، تنظف تنظف تنظف. لما تروح للصلاة انت قاعد تشحن. ترى المعلومية، بعد ما تخلص من الاستغفار استخدم اسم الله النور، بعد ما تخلص من الاستغفار استخدم اسم الله النور. في حديث من حديث الوادع عن رسول صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعل في قلبي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، ومن أمامي نورا، ومن خلفي نورا، ومن تحتي نورا، ومن فوقي نورا. بعد كل عملية استغفار استخدم اسم الله النور وبالحديث وبالطريقة اللي تبغاها، كأنك تشحن. بعد ما تخلص تنظيف ابدأ شحن. في الوضوء عملية تفريغ تنظف، بعد ما تخلص عملية التفريغ انت جاهز للشحن في الصلاة. عشان كذا انا قلت قبل كذا الصلاة شحن، الصلاة راح تاخذ ما راح تعطي. لما تخلص عملية التنظيف انت رايح عملية شحن، شحن مع اسم من اسماء الله النور، تشحن مع اسم من اسماء الله النور. عشان كذا الله يقول في آية سورة النور، الله نور السماوات والأرض. طيب تتذكر وينها السماوات والأرض؟ الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات. الله وصف نفسه بالنور بعدين أعطى تشبيه، مثل نوره، أنت المثل هذا. مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة. أرجع أقول لك مرة ثانية، ما هو نفس الكلام نتكلم فيه، زجاجة وسماوات وطبقات ونور وهالة ومسارات. مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة. طيب الشجرة هذه عبارة عن إيش؟ الشجرة هذه مش عبارة عن فروع، والفروع هذه لابد تكون لها عبارة عن ثمار برا، وتكون ممتدة من الداخل عبارة عن جذر، وتكون لها أغصان كمسارات، والأغصان هذه تكون لها ثمار برا موجودة. مثل نور هي كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاج كأنه كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. يعني النور راح يضيء بشرط أنها لا تمسسه النار. النار الذنوب، النار اللي عبارة عن إبليس، النار يكون لك الظلمات. نور على نور، لما تسقط كل الظلمات راح تتماس مع نور المصدر. نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. هذه مفهوم حتى موضوع الطواف والسعي. الطواف بسبعة أشواط، سبع مرات، والسعي بسبع مرات. في أحد مفاهيمها الطواف سبع مرات أنت قاعد تفرغ، تفريغ، تفرغ السماوات السبع، تفرغ المسارات السبعة في الطواف، وترفع يدك عند الحجر الأسود كأنك وعي، كأنك قاعد تفرغ وتستعد للشحن في السعي بالسبع أشواط، زي عملية الوضوء والصلاة، زي عملية السبعة المرات في الطواف، وسبع مرات في الأشواط، ما بين تفريغ وما بين شحن، ما بين اسم الله الغفور الغفار وما بين اسم الله النور. وأرجع أقول مرة ثانية، الجنة وجودها أساسا في داخلك أنت، الجنة وجودها أساسا في داخلك أنت، لكنها عشان تنعكس برا لا بد تكون المسارات ولا بد تكون السماوات مفتوحة. إذا انعكس، إذا هذه المسارات مفتوحة، الجنة اللي داخلك تنعكس برا. هس كده الله يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. اللي برا هذا راح يغلق في المسارات، راح يغلق في السماوات، وراح تنطفئ عندك النور الموجودة هذه. إن الله لا يغير ما بقوم، الجنة موجودة في داخلك أنت. أساس كذا أظن أحد التابعين قال ما يفعل ساجني والجنة في داخلي، بمفهوم المفهوم كذا، ما يفعل السجان، شو يفعل السجان إذا كانت الجنة في داخلي؟ يعني أنا حطني في سجن انفرادي والجنة في داخلي، مهما سوى مهما فعل ما راح يصل لي أنه يلحق لي أذى. أنا مش شايف شيء برا، الجنة أنا شايفها داخل. حس كده الله سبحانه وتعالى يقول الجنة موجودة في داخلك، راح تتغذى أو تستمدها منها أنهار كمسارات وتنزرع في برا. في آية من الآيات يقول مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فرعها وين؟ في السماء. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، فرعها في السماء. الجذر صحيح لكنها لها أغصان ولها فرع في السماء موجودة، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. الكلمة الطيبة إحنا كلمة، الله يقول عن سيدنا عيسى كلمة وروح، إحنا كلمة، كل شيء موجود في الحياة كلمة، كلمة إحنا كلمة. ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة، شجرة عبارة عن إيش؟ عبارة عن جذر، فروع أو أغصان، ويكون فيها فرع تثمر، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. أرجع مرة ثانية وأقفل في موضوع الاستغفار قبل ما ننتقل للجهة الثانية، أن العملية مش عملية اختيارية. أنت حاليا عارف وين يكون عملية العذاب اللي تتكون فيه، عرفت الأدوات، عرفت وين منطقة المتعة، آمنت بكل كلمة أن وعد الله لا يخلف الله وعده، وعد الله حقا. لما ربي يقول لك يرسل السماء عليكم مدرارا يمدكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، حق، مش لعبة، مش تجربة، حق، أكيد، مؤكد. وين الـ وين الـ وين اللي أسويه عشان يحصل كذا؟ استغفر، استغفر. إذا ما تحصل هذه النتائج عندك مشكلة في الاستغفار. يعني مش عملية تجربة، الله لا يجرب، أنت عندك مشكلة في الفهم. الله ثابت في حال الثبات، الله في حال الكمال وفي حال الثبات، فهمك هو اللي تتذبذب. متى ما فهمت، متى ما فهمت راح ترتقي وتصعد من السماء الأولى إلى الثانية إلى الثالثة إلى الرابعة إلى الخامسة إلى السادسة إلى السابعة. فالاستغفار جنة فعلية. ومن يحصل سلاح الاستغفار راح يستغني عن أشياء كثيرة كثيرة كثيرة، راح يستغني، راح يكون العملية عملية وضوح نور، راح يحصل شيء صح وخطأ، راح يلهم إلهامات غريبة عجيبة، راح تكون الأفكار عنده أفكار صحيحة 100%، يعني الأفكار الفاسدة هذه ما راح تطلع معاه لأنه خلاص التصق بالمصدر نور على نور. أنا السماوات حقتي هذه بالاستغفار نظيفة عندي، فأنا قاعد أتلقى من المصدر. هذا ما يتعلق بموضوع الاستغفار، السماوات، المسارات، الذات، واسم الله الغفور الغفار. طيب إيش عن طاقة المغفرة؟ انتهينا من الاستغفار، إيش عن طاقة المغفرة؟ شفت الكلام اللي تكلمنا فيه كله هذا حاليا لنا ساعة ونص أو أكثر، كم حاليا لنا؟ أكثر من ساعة ونص. شفت الكلام اللي يتكلم فيه، واستغفر ونظف السماوات، المسارات، الظلمات، شفت الكلام هذا كله اللي حنا نعمله، نعمل الذنب بالاستغفار بسم الله الغفور والغفار، وا وا وا وا وا. الله سبحانه وتعالى من رحمته، من لطفه، من جماله، من وده، يجي يقول لك أنت بينك وبين أحد عبادة مشكلة، بينك وبين أحد عبادة مشكلة، أخطأ، يعطيك عملية مقايضة، يقول لك إيش رأيك تعفو عنه مقابل إني أغفر لك كل اللي نتكلم فيه في السابق، أعطيك إياه مقابل، تبيع وتشتري مع رب العالمين. أحد ظلمك في السابق، أحد عايش في مرحلة من مراحل الضيق، ظلمك في علاقة، ظلمك في تجارة، ظلمك في كلام، ظلمك في أيا يكن، يجي العملية يقول لك إيش رأيك تعفو عنه. عشان كده الله يقول وليعفو وليصفحوا، وليعفو وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم. لاحظ معي، اعفو وأصفح والمقابل يغفر لك. اللي تكلمنا فيه ساعة ونص بالطريقة بالاستغفار وبالخيال وبالذنب وبالظلمات وكلمة طيبة وا وا وا وا، ابحث عن أي واحد تجارة هذه. أحس كذا لما جيت حق سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما في حادثة الإفك، كان ينفق على أحد أقرباه، أظن اسمه كان مسطح، كان ينفق على أحد أقرباه. لما جات حادثة الإفك، هذا مسطح اللي كان سيدنا أبو بكر ينفق ويتصدق عليه دخل في الكلام، دخل في الإفك معهم، فسيدنا أبو بكر رضي الله عنه وقف النفق عليه. بعساس كذا لما جاءت في الآية قال بعد ما انتهت في قضية الإفك، قال آية وليعفو، كانت موجهة لسيدنا أبو بكر، وليعفو وليصفحوا، يعني يا سيدنا أبو بكر اعفو واصفح، ألا تحبون أن يغفر الله لكم، إيش رأيك تعفو وتصفح وأنا أغفر لك. سيدنا أبو بكر عرف التجارة الناجحة، قال بلى عفوت فاغفر لي. إذا عندك موجودة حالا علاقة أنت حسيت أنك ظلمت فيها، علاقة أيا يكن العلاقات الموجودة، علاقة صداقة، علاقة قربة، علاقة زواج، علاقة تجارة، علاقة زمالة في عمل، أيا يكن ابحث عنها، تراها تجارة لك. وليعفو وليصفحوا، الله سبحانه وتعالى يدخل بسم الله الشفيع يقول إيش رأيك تعفو عن عبدي هذا وأنا في المقابل أغفر لك. وفرق ما بينك وبينه، فرق فرق فرق. وليعفو وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم. ولاحظ معي، في فرق ما بين كلمة العفو، في فرق ما بين كلمة الصفح، في فرق ما بين كلمة المغفرة. عشان كذا أنا أسميها طاقة المغفرة. المغفرة شيء عظيم عظيم عظيم، يعني 99 منا ما يقدرها، ما نستطيع. أستطيع العفو، نعم ممكن، أستطيع الصفح ممكن، لكن المغفرة صعبة. راح أشرحها لك كيف تكون عشان تعرف. لما ربي يقول لك ألا تحبون أن يغفر الله لكم، واحد أخطأ في حقك، سواء أخطأ مثلا لو افترضنا أنه تكلم عليك كلام، أو أساء لك أو ضربك مثلا، حتى صغار الشباب هنا موجودين، أوكي بأي طريقة، أنت جيت في حالة من حالات استطعت أنك ترد عليها بالإساءة، هذه الإساءة تتمكن منها، مثلا لو افترضنا أنه ضربك مثلا وأنت تمكنت منه خلاص أن أنا أرد لك الإساءة بالإساءة واحدة بواحدة. طبعا أنا فصلتها لأن هذه تختلف عن، لكنها هي عكسية كعلاقات تكون عكسية في المغفرة، لكنها تجارة. لما أجي حق شخص من الأشخاص أساء لي وأجي أنا تمكنت منه أن أنا أرد له الإساءة بإساءة، لكن أقرر أنني أنا أعفو. أعفو شنو؟ أوقف رد الإساءة، أوقف شو نسميها، أوقف القرار، أوقف الأكشن. أنا استطعت منه، تمكنت، بعدين أقول أنا قررت أني أعفو. لكن العفو حقك هذا لابد تكون في وعيك، مش عشان أرضي نفسي ولا أرضي فلان وفلان، لابد تكون تجارة مع ربك، لابد تكون تجارة مع ربك، تكون مركز فيها. هذا العفو. العفو معناها مرحلة أني أنا تمكنت من أن أرد الإساءة بإساءة، لكني أوقفت العقاب، خلاص جيت مرحلة مراحل قلت له وقف، أنت هنا أنا وقفت العقاب. ليش أطلب الأجر من رب العالمين؟ إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. أنا أفعل الأشياء هذه مش أساس الأشخاص، مش أساس العلاقات، مش أساس عمه ولا أبوه ولا أخوي ولا ولا ولا، لا، أرقى أرتقي فيها. أجي أقول هنا أنا عفوت. طيب هذه المرحلة الأولى العفو. لكن لو افترضنا، أعطيك مثال ثاني، شخص ما استدام منك دين، أخذ من عندك مبلغ مثلا 1000 ريال 1000 دولار أيا يكون الرقم، ولا استرد لك ولا أرجع لك المبلغ، وأنت تمكنت أنك خلاص أقمت عليه دعوة، ممكن تسجنه أو أنك ممكن تأخذ المبلغ في جهة أحد الطرق، لكنك قلت لا خلاص أنا عفوت عنك، أنا عفوت عنك. المرحلة الأولى عفو، لكنك كل ما قابلته تقدر تذكره، شفت الأيام أنا ترى أنا مخليك، ترى ها أنا تاركك، ترى أنا عفوت عنك، ها أنا يعني كنت أقدر أن أنا أرد الإساءة بإساءة لكن تركتك، أنت عفوت لكنك ما صفحت. لما تقعد تمن بالمن لتأخذ لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، لما تكرر المن والأذى، تكرر المن والمن هذا، أنت عفوت لكنك ما صفحت. الصفح أنك أول شيء توقف العقاب، الثاني ما تكرر عليه المن، خلاص أنا هنا عفوت وصفحت، ما راح أكرر عليك، عفوت وصفحت، يبقى عندك أنك تغفر، وهذه مرحلة عالية جدا جدا جدا جدا. ليه؟ قد يكون في واحد من شخص من الأشخاص أساء لك إساءة قوية جدا، وربنا عانك على نفسك، عفوت صفحت، لكن المشهد يكرر، مشهد الوجع والعذاب والألام شيء زي الفيلم يكرر في راسك. المغفرة مرحلة أنك تسقط كل هذه المشاهد، المغفرة أنك توقف العقاب، توقف المن، والمغفرة مرحلة أنك تسقط كل المشاهد خلاص، وأبدأ صفحة جديدة معه. هذه من يستطيعها؟ حس كده الله يقول ربي في في في هذا، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، من عزم الأمور إنك تغفر، هنيئا له من يستطيع إنه يغفر، يتجاوز الصفح ويروح إلى العفو ثم الصفح ثم يروح إلى المغفرة. لكن أنت بمجرد إنك تعفو وليعفو وليصفحوا، راح تأخذ المغفرة أنت كنتيجة كجائزة إذا أخذتها كتجارة مع رب العالمين. والمعلومية كما هو الآخر كما سيكون أنت، يعني مش شرط الآخر هو اللي يقع في الموضوع هذا، الله سبحانه وتعالى باسم الشفيع يعرض على عبدي هذا وقع في سيئة لك، هل تقبل أنك تعفو وتصفح مقابل أني أغفر لك؟ أساس كذا تسمى طاقة المغفرة. لما تجيك طاقة عظيمة عظيمة عظيمة. وفي شيء ثاني أخذ كلمة أن أقول للمظلوم دعوة مستجابة، للمظلوم دعوة مستجابة. نعم للمظلوم دعوة مستجابة لكنها ليست على الظالم، للمظلوم دعوة مستجابة لكنها ليست على الظالم. اعرف، أنا زي ما قلت سابقا، لما أعرف يقينا أن الظالم هذا راح يجازى بسيئته بسيئة بالعدل، ما راح يكون داخل غضب ولا راح أدعو عليه. أنا عارف أصلا أوريدي هو ظلم أخطأ، هو راح تجيه، هو مسكين، هذا راح تكون شفقة، هذا مسكين لما أخطأ علي كون سيئة وسيئته لازم تجيه. أنا يقينا أعرف أن الله اسمه العدل. الناس تدخل في الغضب تراه يروح لجهة من الجهة الثانية يقول ما في عدل، هذا قاعد يلعب ويسانس ويكيف، واو واو، ما عليك من الأمور المادية، ما عليك من الحواس. الله سبحانه وتعالى يقول وجزاء سيئة بمثلها، وجزاء سيئة سيئة مثلها، واحدة بواحدة كتب عليكم القصاص. خلاص أنا أعرف هذا سألي يقينا أنا مرتاح أردي، خلاص أنا سواء يا أما أني أعفو وأصفح ولا سيئة بسيئة ولا حسنة بسيئة وأنا مستفيد. عشان كده لما تيجي تقول، لما تيجي تقول للدعوة أو للمظلوم دعوة مستجابة، للمظلوم دعوة مستجابة، الدعوة المستجابة هذه ربنا أعطاك إياها لك أنت دعوة مستجابة. المظلوم له دعوة مستجابة له، هو ادعو لنفسك أنت، لكنها مش دعوة مستجابة للآخر عليه، لا هي هذا دعوت عليه، ولما دعوت عليه القصاص جاية جاية، القصاص واحدة بواحدة، القصاص سيئة بسيئة، خلاص قانون. دعوت ما دعوت، نويت حبيت كرهت، هذا مقام عليه بالعدل الإلهي جاية جاية. حبيت أنك تستثمر في التجارة تعفو وتصفح وتأخذ أنت الجائزة، ما عفوت ولا صفحت سيئة بسيئة واحدة بواحدة، أخطأ عليك بقدر الألم اللي جاك، لازم يذوقه الألم، لازم يجيه يرجع له، أو حسناته كلها تروح مقابل السيئات اللي كونها وانت تستفيد. ما في شيء يضيع. لما أعرف الآلية هذه والمنهجية اللي صايرة ما راح يتكون عندي الغضب أصلا. واحد اليوم دخل معي في تجارة وأخذ من مالي أو سرقني أو ظلمني في مالي، أنا أشفق عليه أقول مسكين هذا، وين رايح أنت؟ اللي أخذته مني راح يرجع عليك واحد بواحد، ما راح تكون عندي غضب أصلا. واحد من الموظفين أساء في في في في في في في عهدة عنده، أساء في مسؤولية، ما راح أغضب عليه، راح أشفق عليه، أنا أخاف عليك، أنت قاعد تسوي، راح ترجع لك بالوعي الأعلى، ما راح أغضب، ما راح تكون عندي مشاعر إن هذا لازم أنتقم منه، لازم هذا أدبه، لازم هذا أعمل فيه واقتص. ما يحتاج، أوريدي في قانون كوني شغال عليه. بالعكس أنت راح تشفق عليه في مرحلة المراحل، مسكين أنت، وين رايح؟ عشان كذا وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. راح تجيك المغفرة عبارة عن جائزة، راح تجيك المغفرة عبارة عن جائزة. طاقة المغفرة لا يستطيعها بشر إلا القليل القليل القليل. أساس كذا التوجيه الوحيد في المغفرة في العلاقات كانت لذو القربة، لأنك لابد راح مجبر أنك تتعامل معهم. أساس كذا في آية يقول يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، بعدين وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا. هنا المغفرة، ليه تغفر؟ اسقط المشهد، لأنك أنت مجبر أن تتعامل مع مرة ثانية. اعفو اصفح اغفر. في بعض الناس أنت مش مجبر أنك تغفر، لكنك ما تستطيع خلاص، لكنك تأخذها أنت كنتيجة عكسية. وليعفو وليصفحوا ألا تحبون. كأنك قاعد في تجارة، أنا يعني لو واحد اللي يفهم العملية هذه، ابحث عن كل مشكلة معك مع أحد قدمها، بيع واشتر، بيع واشتر. المغفرة هذه السماوات الذنوب راح تصفح، راح تكون عندك نور، النور راح يجيك. اللي يفعل كذا سيدنا أبو بكر أخذها على طول، بلا عفوت وصفحت، بلا أحب أن يغفر لي، بلا أحب أن يغفر لي، عفى واصفح ورجع حق قريبه ينفق عليه، مع انه كان يتكلم على بنته بالافك. هذا ما يتعلق بطاقة المغفرة. طبعا المغفرة هذه أخذت من جزء من أجزاء العلاقات، لأن العلاقات موالها طويل عريض. وأرجع أقول مرة ثانية وأنتهي وقفل موضوع البث، الله سبحانه وتعالى لما يقول وفي السماء رزقكم وما توعدون، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. السماء مربوطة بالرزق، الرزق اللي في السماء راح يقفل إذا كونت فيها الظلمات. استغفر، أزل الذنوب، أزل الظلمات، اخرج من الظلمات إلى النور على أساس أنك تحصل كل الوعود. وأرجع أقول مرة ثانية، إذا حصلت أي وعد في القرآن تقراه اعرفه إنه وعد حق واحد بواحد. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حيلا. لما أجيب لك اليوم سلطان من سلاطين الدنيا وأقول لك أنه وعدك وعد، أنت راح مثلا أنا أقول لك واحد من سلاطين الدنيا أنه يوعدك بمليون ريال، أنت تثق فيه كأن المليون هذه في يدك، كأن المليون هذه في يدك لأنك واثق أنه صادق. فما بالك لما ربي يقول لك استغفر يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم نهار. هل تتوقع أن الموضوع موضوع تجربة؟ هل تتوقع أن الموضوع موضوع حظك أنك هنا إيه هنا لا، أنا ربي اختار هذا واختار هذا؟ لا لا لا، في يدك أنت. في آية ثانية، يجدكم قوة إلى قوتكم، يمتعكم متاعا حسنا، يؤخركم إلى أجل مسمى. كل هذا بالاستغفار، بجنة الاستغفار. وقفل الكلام ده كله، أن النور موجود فيك، ونفخت فيه من روحي. لا تكون الظلمات بالذنوب، لا تكون الظلمات بالسيئات. ربي لما يقول لك لا يغتب بعضكم بعضا، لا تنابزوا بالألقاب، لا يسخر قوم من قوم، هذه كلها تكون ظلمات على النور اللي انت موجود فيه. وفي الأخير راح تذوقها كطعم، راح تحسها كطعم. تبغى تعرف انت عندك ذنوب ولا لا، قيس طعم العذاب عندك. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. أي نوع من العذاب اعرف أنك في عندك ذنوب تحتاج استغفار، اشتغل. أي نوع من العذاب، عذاب مرض، عذاب وهن، عذاب ضيق في الرزق، عذاب مشاعر، أنا متقلب، أنا تعبان، أنا مكتئب، أنا اعرف أن أنت عندك هذه السماوات مقفولة بالظلمات، انت محجوب عن المصدر، انت محجوب عن مصدر النور. كلما كان سماواتك مفتوحة اتصلت بالمصدر، اتصلت بالنور، اخذت الجنة. الجنة انك تتصل بالمصدر. وهذه عبارة عن استخدام اسم الله الغفار، اسم الله الغفور، في واحد الاستغفار انت تفعله كفعل، او كتاخذ كتجارة في علاقاتك مع الاخرين، وتأخذ كثمرة، تأخذ كنتيجة، تأخذ كوعد. والقرار لك في الأخير أنك تعيش الجنة هنا وتعكسها إلى خارجك في جنة السماوات والأرض. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم.